يرفع حدث الرجل ولا لا؟ يرفع حدث الرجل لأنه مو عن حدث. وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسة أو لتستنجي فإنه يرفع حدث الرجل لأنها ما خلت به لطهارة عن حدث. هذا هو حكم المسألة على المذهب. والصحيح أنها أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيه. والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر اغتسل بفضل ميمونة. نعم. وفي حديث آخر أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم. إن الماء لا يجنب، يعني إذا اغتسلت من جنابة فإن الماء ليس له، ما في جنابة، فهو باق على طهوريته. فالصواب إذن أن الإنسان لو تطهر بما خلت به المرأة فإن طهارته صحيح ويرتفع به الحدث. نعم. يكون خلط معناه بالحديث، فمخرج الحديثين واحد. لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس، وكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بالمستقيم. رأيكم لو خلت بماء البزبوز؟ غير طيب. نعم ليس فضلا وليس موجودا اصلا. حتى لو قلنا انه في الخزان ما يمكن يرجع الملك. نعم. يقولون ان هذا تعبدي، يعني من الامور التي لا نعلم علتها، فنحن ناخذ به على سبيل التعبد فقط. يعني هي اذا اختلت للاستنجاء مثلا فهل يجوز ان اتوضا بفضل الماء؟ نعم. اما ان توضات فلا. إيه هو خلوها للاستنجاء قد يكون أقرب إلى تنجيسه. نعم. لكن مع ذلك يقول لا يضر. المهم على كل حال بارك الله فيكم، نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف، والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعف. نعم. كيف؟ وجد استدلال المذهب فراقة الحلوى. وإن تغير طعمه أو ريح أو لونه انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر غير المطهر. فننظر الآن، قلنا وعدنا بأننا سنقسم الطهور قسمه المؤلف إلى طهور مكروه وطهور غير مكروه وطهور لا يرفع حدث الرجل. أولى الطهور غير المكروه هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، الطهور المكروه بدأ به المؤلف قبل كل شيء، إن تغير بغير ممازق كقطع كافور أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كره. هذا واحد. ثم قال وإن تغير بمكثه أو بما شق ثنانا من نابت فيه وورق الشجرة أو بمجاورة ميتة أو سخن بالشمس أو بطاهر لم يكره، هذا الطهور غير مكروه. وإن استعمل في طهارة مستحبة كره، هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، ينبغي أن يجعل مع القسم الأول، فيكون المكروه ما تغير بغير ممازج أو بملح مائي أو سخن بنجس أو استعمل في طهارة مستحبة. أربعة أشياء الطهور المكروه صار أربعة أشياء. أولا أربعة أشياء عيسى، إذا تغير بغير ممازج أو بملح مائي